الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا أحد أشرطة شرح مترجمة الآية الرومية للشيخ عبد الرحمن بن عوف الكوني حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط الرابع عشر. باب المفعول معه. المفعول معه هو الاسم الذي فعل الفعل بمعيته دون ان يكون هذا الاسم مشاركا لهذا الفعل من الفاعل. هذا اصل المفعول معه. تقول ذاكرت والمصباح، فعلت المذاكرة بمعية المصباح دون أن يكون المصباح مشاركا لك في هذا الفعل وهو المذاكرة، كما تقدم المثال سرت والنيل، أي السير منك واقع لكنه بمعية النيل، أي بجنبه على مرأى من النيل وهكذا. فهذا المفعول معه، ولا بد من كونه مفردا، اسما مفردا. ويشترط في المفعول معه أن يتقدم عليه واو تفيد المعية، وقبل هذه الواو فعل يعمل النصب في هذا المفعول معه، لأن المفعول معه معرب منصوب، ولا بد لمثل هذا من عامل، فعامله ذلك الفعل الذي يتقدم الواو للمعية على الصحيح، كما قال ابن مالك بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب لا بالواو في القول الأحق. فقوله بما من الفعل وشبهه، شبه الفعل ما هو؟ هو ما كان وصفا مشتقا كاسم الفاعل واسم المفعول وصفة المشار في اسم الفاعل، فهذا هو شبه الفعل. وكذلك هذا المصدر، لأن هذه التي تشارك الفعل في العمل. فإذا تقدم الواو فعل أو ما يشبه الفعل فإن ذلك هو الذي ينصب المفعول به، المفعول معه. تقول سرت والنيل، فالسير هو العامل النصب في النيل. وتقول أنا سائر والنيل، فالسائر الذي يشبه الفعل هو الذي يعمل النصب في المفعول معه، وهكذا. نعم. قال وهو الاسم الموصول الذي تذكر بعد واو بمعنى مع، اي بعد واو بمعنى مع، اي تفيد المعية. لبيان من فعل معه الفعل. ايوه، لبيان من فعل معه الفعل. نعم. مسبوقا بجملة فيها فعل او اسم. ايوه، مسبوقا بجملة، هذا الاسم او المفعول معه يسبق بجملة، والجملة تكون قبل الواو للمعية. هذه الجملة تكون فعلية وتكون اسمية، وإذا كانت اسمية فلا بد من وجود ما يتضمن حروف الفعل ومعناه، وإن لم يكن فعلا محضا لكنه كالفعل كاسم الفاعل، في نحو قولك أنا سائر والنيل، فسائر هذا كالفعل في قوة الفعل مضارع. نعم. قال يعني أن يكون مسبوقا بجملة فعل معنى الفعل، معنى الفعل كما تقدم وحروفه نحو أنا سائر والنيل. أنا سائر والنيل هذه جملة اسمية، لكن في هذه الجملة كلمة متضمنة لحروف الفعل ومعناه وهو سائر اسم الفاعل. نعم. نحو جاء الأمير والجيش. جاء الأمير والجيش، محل شاهد الجيش، أي أن الأمير فعل مجيئه بمعية الجيش، هذا ظاهر التركيب والمراد. لكنه على التحقيق الجيش الأولى غالب في المفعول معه أن يكون غير مشارك في الفعل، لأنه لا يمكن يشارك في الفعل. ها؟ هذا هو الغالب في المفعول معه. حتى يكون للوجوب النصب، هذا هو الاصل، للقول هذا هو الاصل، لا يكون ممكن لا يشارك في الفعل اصلا، فهذا هو الاصل في المفعول معه، فعندئذ يكون حكمه وجوب النصب. اما اذا كان المفعول معه ممكن، اذا كان المفعول معه ممكنا ان يشارك الفاعل في الفعلين، فإنك إذا نصبته فكأنك شبهته بما لا فعل له. فالجيش هنا إنما يقال الأمير، جاء الأمير والجيش، فيه إهدار وعدم التفات إلى إرادة الجيش، فكأن الجيش يساق سوقا، ها، يساق سوقا بالقوة مثلا، كأنه لا إرادة له. ففي هذا يتجه نصب المفعول معه وهو الجيش. وإلا يجوز أن تقول جاء الأمير والجيش بالعطف على أنك اعتبرت للجيش إرادة، فعلى هذا يجوز. إذن فهذا مثال. لكن إذا قلت سرت والنيل فلا يجوز لك في النيل إلا النصب قولا واحدا، ما يجوز لك أن ترفعه وتعطفه، رأيت؟ أو إذا قلت ذاكرت والمصباح فالمصباح تنصبه قولا واحدا على المفعولية معه، وهكذا. والإعراب تحت المعنى. نعم. قال واستوى الماء والخشب. كذلك يجب. استوى الماء والخشبة صار على درجة واحدة في الارتفاع في فوهة الحوض مثلا ونحوه. نعم. أو البير أو الحفرة. نعم. هذا مثال لما كان متضمنا لمعنى الحرف ولمعنى الفعل وحروفه. سائر اسم فاعل في حروف الفعل ومعناه. نعم. هذا مثال لهذا. نعم. وقد يجب النصب على المفعولية معه، وقد تقدمت الإشارة إليه الآن، نحو سرت والنيل. نعم. نحو المثالين الأخيرين والآخرين. الأخيرين أيوه. ونحو لا تنهى عن القبيح وإتيانه. لا تنهى عن القبيح وإتيانه، هذا يجب النصب إتيان قولا واحدا على المفعولية معه. تقول شيخ أنك لو جربته لكأنك تنهى عن قبيح وتنهى عن إتيانه. أيوة، وهذا فيه تناقض لفساد المعنى. نعم. ومات زيد وطلوع الشمس. كذلك مات زيد وطلوع الشمس، هذا من جهة المعنى يجب أن تنصب طلوع الشمس على المفعول معه، لأنك لو عطفته وقلت مات زيد وطلوع الشمس ماذا يكون معناه؟ مات طلوع الشمس. مات طلوع الشمس، طلوع الشمس يموت. لا يموت طلوع الشمس، يعني يفسد المعنى والإعراب تحت المعنى، رأيت؟ يجب أن تنصبه. نعم. وشركاءكم، هذا فأجمعوا أمركم مع شركائكم، فهذا يجب نصبه. لماذا؟ لأنك لو عطفته وقلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم، تعطفه على أي شيء؟ ستعطفه على الواقع. ها؟ كيف تكرر العامل؟ لو عطفته، أنا أقول لو عطفت الآن وقلت أجمعوا أمركم وشركاءكم، شركاءكم منصوب هنا، وقلنا بأنه يجب أن تنصبه، فهل يجوز فيه رفعه؟ يجوز أن ترفع شركاءكم فتقول وشركاءكم. فإذا رفعته على أي وجه ترفعه لابد يكون وجه الرفع على العطف، ليش كده؟ تعطفه على أي شيء لابد من عطف على مرفوع، وما هذا المرفوع؟ الواو. أجمعوا أمركم وشركاؤكم على أن شركاؤه معطوف على الواو. أنا فاهم هذا غير مقصود، لكن لو فعلت هذا ما في من الفساد، يتبين هذا. لو فعلت هذا وعطفته على الواو هذا فيه فساد صناعي. أجمعوا أمركم، هو لا ليس فيه فساد صناعي، لكنه فيه فساد معنوي على الصحيح. إذا قلت لا أجمعوا أمركم وشركاءكم، هذا الفساد الصناعي الذي أشرت إليه ثم نفيته، هو أنه إذا عطفت على ضمير رفع متصل فلا بد من الفصل بضمير رفع منفصل، فتقول ايوه فاجمعوا امركم انتم وشركاءكم، لكن مجيء امركم بعد اجمعوا بعد الواو فاصلا بين الواو وبين شركاءكم هذا يجوز العطف في الصناعة، لكن من جهة المعنى لا يستقيم، لأنه ما يريد هذا، لأنه لو صح العطف على العطف فكأنه أمر هؤلاء أجمعوا، أمر هؤلاء المأمورون ثم أمر الشركاء على العطف، يكون هكذا المعنى، مع أنه هو ما أمر الشركاء بل أمر هؤلاء المخاطبين أجمعوا أنتم مع شركائكم، لا أجمعوا أنتم وأجمعوا شركائكم، ما يأمر شركاء بذلك، إنما أمر هؤلاء أن يكونوا مع شركائهم، والعطف يغير هذا المعنى كأنه أمرهما أو أمر هؤلاء وأمر الشركاء، وهو لم يأمر الشركاء، إنما أمر هؤلاء فقط أجمعوا أنتم أمركم وشركاءكم أي مع شركائكم، أي لا يفعل هذا الجمع أو الإجماع على الأمر بمعية الشركاء، لا أنه يريد أن يأمر الشركاء، إنما أمر هؤلاء يجمع أمرهم مع الشركاء، إذن فيفسد المعنى على العطف، وإن صح في الصناعة من جهة اللفظ العطف لأجل فاصل أجمعوا أمركم وشركاؤكم، لأن العطف هذا يجوز على الضمير رفع المتصل إذا وجد الفاصل بالضمير رفع المنفصل أو وجد أي فاصل ما كمثل الأمر هنا كما قال ابن مالك أو فاصل ما، وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد، لكن من جهة المعنى يفسد العطف هنا، ولذلك وجب أن يكون أجمعوا أمركم وشركاءكم بنفس الشركاء على أنه مفعول معه والواو والمعية. يمكن نقطة أخرى أنت ذكرتها الآن. يمكن الله إذا قلت عن النصب عن المعية كأنه ليس لهم إرادة، فهذا كأنه احتقار للشركاء وجعل ليس لهم إرادة. لا لكل مقال مقال صحيح. بالنسبة لجاء الأمير والجيش أنت تستطيع أن تهدر إرادة الجيش نظرا للواقع وهكذا فيما يجري عند الناس من عادات على وجه الأرض، ممكن أن تهدر لهم إرادة، ما لا معنى من هذا للقوة، لكن الشركاء المقاء أيوة إذا كانوا أصناما إذا هنا ممكن ممكن قاعدة لا، هنا إذا قلنا بأنهم أصنام وهو كذلك فهذه النقطة متأتية هنا أيضا على أنهم لا شيء لهم، ما عندهم أي شيء، لا إرادة ولا شيء، بل هم أحط وأخص من الجيش في المثال السابق جاء الأمير والجيش. نعم قال وقد يترجح على العطف نحو قمت وزيدا، وقد يترجح على العطف نحو قمت وزيدا، أيوة يترجح النصب على المعية من العطف في نحو قمت وزيدا. لماذا ترجح النصب على العطف هنا مع أنه يمكن أن يشارك ما بعد الواو ما قبل الواو في الفعل لأن لكل إرادة، ومع ذلك ترجح النصب، معنى مثل هذا الأصل الثاني أن يكون عطفا لكن ترجح النصب لمانع أو لسبب صناعي لفظي. أيوة رائدة، وذلك أنك إذا قلت فإذا قلت قمت وزيدا انصد زيدا، وإن كان المعنى يدل على جواز العطف فتقول قمت وزيد، لكن قمت وزيد بعطف زيد على التاء والتاء ضمير رفع متصل وليس هناك فاصل هذا ممنوع صناعة، ولأجل هذا ما دمت لم تأتي بالفاصل، فإذا أردت أن يستقيم معك الأسلوب فانصب زيد. قمت وزيدا أي مع زيد، فتنصب زيدا على أنه مفعول معه. رأيت؟ أما إذا قلت قمت أنا وزيد فهنا الرفع أولى يترجح. رأيت؟ ولذلك يقول ابن مالك والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، كما في قولنا من حيث المعنى جاء الأمير والجيش، هذا أحق لأن الأصل العطف ولأن الجيش له إرادة، هذا الأصل. رأيت؟ لكن في النحو قمت وزيدا العطف لا يمكن بلا ضعف، بل هو ممنوع، ليس فقط ضعف. لو قلت قمت وزيد على أن زيد معطوف على التاء ولم تفصل بين التاء وبين زيد بفاصل فهذا ممنوع أو ضعيف كما قال ابن مالك، وبلا ضعف يرد وضعفه أعتقد. ضعفه أعتقد أي إذا ورد العطف على ضمير رفع متصل بدون فاصل فهذا ضعيف. إذا لذلك لتفادي هذا الضعف تقول قمت وزيدا بنفسه، أي يترجم النص. والعطف إن يمكن بلا ضعف أحد. نعم. والنصب مختار لدى ضعف النسق، والعطف إن لم يجز العطف يجب أو يعتقد إضمار عامل تصد. نعم. قال وقد يترجح العطف عليه. المثال يعني هو المثال الأول، والمثال الذي في قوله في قولهم جاء الأمير والجيش، هذا جاء الأمير والجيش، هذا يترجح الرفع فيه من جاء الأمير والجيش. نعم. ونحو جاء زيد وعمر، ونحو كذلك يترجح في الرفع جاء زيد وعمر، هذا يترجح فيه الرفع لأنه يمكن العطف بلا ضعف. والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق. رأيت؟ فالعطف يمكن بلا ضعف فهو أولى لأنه الأصل. نعم. قال فالعطف فيهما وفيما أشبههما أرجح لأنه الأصل. أيوة، لأنه الأصل. فالعطف فيهما وفيما أشبههما أرجح لأنه أي العطف الأصل، فلا يعدل عن الأصل إلا لمانع. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل. لا أدفع شيء فيه. ها؟ شيء فيه. ايوه اقرا. اما المشبه بالمفعول به. فنحو زيد حسن وجهه. زيد حسن وجهه. هذا قول وجهه هذا مشبه بالمفعول به. وذلك ان حسنا صفة مشبهة باسم الفاعل، والصفة المشبهة باسم الفاعل يؤخذ كثيرا بل في الاصل من الفعل اللازم الذي على وزن فعل كثيرا. حسنا هذا لازم، اذا فحسن صفة مشبهة باسم الفاعل لهذا الفعل، واسم الفاعل او الصفة المشبهة باسم الفاعل او الاسم المفعول هذه ثلاثة تعمل عمل فعلها. والفعل إن كان يرفع الفاعل فقط إذن فصفته كذلك، وإن كان يرفع الفاعل وينصب المفعول به فأي متعد فصفته كذلك أيضا. وحسن إنما يرفع فعله الفاعل فقط، فإذا فعل هذا فيجب أن يكون وصفه يرفع الفاعل أيضا كذلك لا غير، لكنه سمع من كلامهم من كلام العربي زيد حسن وجها مثلا، او الوجه حسن الوجه مثلا، لكن حسن وجها وجه هذا ليس على التشبيه ما هو تمييز، لكن على التشبيه ان تقول زيد وجهه حسن وجهه باضافه وجه الى الهاء ونصبه، فالنصب هنا على انه مفعول به لحسن، وحسن صفة مشبهة لفعل لازم، فكيف يأتي المفعول به لاسم فاعل أو للصفة المشبهة لهذا الفعل اللازم؟ لا يأتي. لكن لو سمع هكذا كما سمع زيد حسن وجهه إذن فيكون وجهه منصوبا على التشبيه بالمفعول به، لأنك إذا قلت زيد حسن وجهه فحسن فيه ضمير أي حسن هو، ثم بعد ذلك أتيت وجهه فليس بعد الرفع للفاء المستتر إلا النصب، فيكون النصب على أنه مشبه بالمفعول به لا أنه مفعول به حقيقة، هذا معناه. وكما في قوله دريت الوفي العهد أو العهد أو العهد دريت الوفي العهد كذلك، فالعهد هنا منصوب على التشبيه بالمفعول به. نعم. قال رحمه الله تعالى بنصف الوجه وسيأتي. أيوه بنصف الوجه وسيأتي إن شاء الله. اللهم صل وسلم على آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحال. باب الحال، قوله بسم الله الرحمن الرحيم باب الحال. الحال في اللغة هي الهيئة التي يكون عليها الشيء من خير أو شر أو ما أشبه ذلك، أو مما يكون من المباحات أو ما أشبه ذلك، هذا كله حال. الحال الهيئة أو الحالة التي يكون عليها الشيء، هذا معناه في اللغة. وسيتبين في الاختلاف أنه لا بد من علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. فالحال في الاصطلاح هو الاسم الذي ينبئ عن حال الفاعل أو عن حال المفعول به أو عن حالهما عند حصول الفعل من الفاعل، أو عند حصول الفعل على المفعول به، أو عند حصول الفعل منهما معا، أو عند حصول الفعل من الفاعل واقعا على المفعول به. فهذا هو المقصود بالحال عند النحاة. فإذا قلت الآن جاء محمد، شوف المحمد فعل المجيء، على أي حالة أوقع هذا المجيء؟ لأن المجيء من الممكن أن يكون على الرجل مشيا، ومن الممكن أن يكون على مركوب. إذن فهذا المقصود بالحال. فإذا قلت جاء محمد راكبا، فراكبا بين حالة محمد الفاعل عند إيقاع المجيء، وهكذا. وكذلك في المفعول به قد يحصل، تقول ركبت الفرس، على أي حالة ركبت الفرس، فتبين حالة من أحوال الفرس عند ركوبك إياه، فتقول ركبت الفرس مسرجا، أي حالة إسراجه. وهكذا تقول أيضا لقيت عبد الله كما سيأتي راكبين، على أن راكبين حال منك أنت الفاعل ومن عبد الله المفعول به. لقيت عبد الله راكبين، أي وأنا راكب وهو راكب، لقيته في حال ركوبي وهو في حال ركوبه، كأن يكون كلاكما على سيارة عند الإشارة مثلا، تقول لقيت عبد الله راكبين، فراكبين حال لكما عند وقوع الفعل منك على محمد أو على عبد الله مثلا، وهكذا. فهذا هو الحال، وسيبين بعض أحكامه. نعم. قال هو الاسم الموصول المكثر إلى انتهى من الهيئات. قوله هو الاسم، فأخرج به ما ليس باسم، أخرج به ما ليس باسم، لكن المقصود بالاسم هنا في الأصل هو الاسم المشتق الذي ليس قويا في الاسمية، كالاسم الجامد من اسم عين أو اسم معنى. هذا هو الأصل في الحال، الاسم أي المشتق أصالة، اسم الفاعل، اسم الفعول، الصفة المشتقة اسم الفاعل. فمثل هذه الأوصاف أو الأسماء المشتقة هي التي تقع حالا أصالة. طيب، والاسم وقوله اسم، الاسم يدخل فيه الصريح، كما في قولك جلست معتدلا، فمعتدلا هذا اسم صريح لأنه مفرد. وقد يكون الاسم مؤولا به، تقول جاء محمد يضحك، فيضحك هذا مؤول، اسم مؤول له فعل في صيغته، والآن صيغة فعلية لكنه بتأويل اسم، ولذلك صح أن يقع حالا، لأننا سنقول يضحك جملة فعلية والفعل الفاعل في محل نص، وكل جملة لها محل إعرابي فمن الممكن أن تؤوله بمفرد، فتقول جاء زيد ضاحكا. إذن فالاسم يشمل الصريح والمؤول به، وقوله الاسم إيش؟ المنصوب، هذا إدخال للحكم في التعريف. وقد تقدم أن مثل هذا معيب عند أهل النظر، لأن الحكم يجب أن يتأخر إلى ما بعد تمام التعريف، تقول فلان كذا وكذا وكذا، ثم تذكر بعدما تصوره لنا وتعرف حقيقته تذكر أحكامه تذكر حكمه، لكنه أدخل الحكم في التعريف. وقد قال الأخباري في متن سلم وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، فليس من الترتيب المنطقي مثل هذا، فهذا حكمه المنصوب. ثم قال إيش؟ المفسر لمن بهم من الهيئات، أي الحال يفسر من بهم، أي خفي واستتر ولم يعلم الهيئات، أي أن الحال إذا ذكرته فهو يأتي بعد تمام الكلام الاصطلاحي، ومعنى ذلك أنك لست دائما محتاجا إلى ذكره، لكنك إنما تذكره لأجل البيان والإيضاح، فإذا قلت جاء محمد هذا يكفي، لكن لو استزدت بيانا وإيضاحا فكأنك تسأل فتقول كيف جاء، فيقال راتبا، فتقول قد زدت فيه، وإلا فهو في الأصل منبهم، أي غير موجود في أصل الكلام، الأصل فيه أن يترك أو هكذا، لكن يوضح به ويكمل به الكلام، فتقول جاء راتبا. وإلا إذا قلت جاء زيد هذا كينا، نحن نريد أن نعرف هل جاء ولا ما جاء، فإذا أتى فهو الذي نريد، لكنك قد تستزيد فتقول كيف جاء، فتجاب بالحال راكبا أو جاريا أو راجلا أو ما أشبه ذلك. فهذا معنى قوله المفسر لمن، أي المبين لمن بهم وأي استتر من الهيئات أي الأحوال. طيب مثلا تقول شربت الماء، لكن ما حالة الماء عند شربك إياه غير موضح، فتقول شربت الماء باردا، فتأتي باردا لتوضح حالة الماء عند وقوع الشرب عليه. إذن فالحال يفسر من بهم من الهيئات. نعم. قال إما من الفاعلين. أيوة، إما يكون الحال من الفاعل، كجلس زيد معتدلا، أو من المفعولين نحو شربت الماء باردا وركبت الفرس مسرجا، رأيت وهلم جرى. قال نحو جاء زيد راكبا، هذا مثال من حال من الفاعل، راكبا حال من الفاعل الذي هو زيد. نعم. وقوله تعالى خرج منها خائفا، خرج منها خائفا، خائفا حال للضمير المستتر في خرج العائد إلى موسى، فخرج منها خائفا، فخائفا حال وهو للفاعل. نعم. أيوة نعم، يصلح خائفا يترقب ويترقب حال، لأن يجوز تعدد الحال، فعلى هذا حال ثاني. نعم. والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فعلا وغير مفرد، فيجوز أن تتعدد الحال. رأيت علي إذا ما زرت ليلى بخفية زيارة بيت الله رجلان حافيا، رجلان وحافيا، رأيت، فما عطفه قال رجلانا حافية، فدل على تعدل الحال. نعم. أو من المفعول كما في قولك شريط الماء باردا، أو ركبت الفرس مسرجا. نعم. أو ركبت الفرس مسرجا. أيوه. وقوله تعالى فأرسلناك للناس رسولا. فأرسلناك للناس رسولا. أرسلناك الكاف هذا إيش؟ مفعول به. ها؟ ورسولا حال له. أيوة. لكن الحال هذا كما سيأتي من قبيل حال المؤكدة، لأن الحال نوعان أيضا، حال مؤسسة وحال مؤكدة، فهذا من قبيل حال المؤكدة، وهو الحال الذي قد تقدم له ذكر في الكلام، لأن قوله جل شأنه وأرسلناك، الإرسال تقدم، أرسلناك للناس رسولا، حال كونك رسولا فهو توكيد لهذا الإرسال وأكد أنه مرسل من الله، فالحال هذه حال مؤكدة أو مؤكد، والحال يذكر ويؤنث، إن شئت قلت هذه الحال وهذا الحال. نعم. أو منهما كما تقدمت الإشارة إليه. نحو لقيت عبد الله راكبين، على أن راكبين حال للفاعل والمفعول، إذا وقع اللقي من الفاعل على المفعول به وهما في حالة واحدة، هذا الفاعل راكب والمفعول به راكب. نعم. لقيت عبد الله راكبين. ولا يكون الحال إلا نكرة، هذه من أحوال وأحكام الحال، لا يكون إلا نكرة، وذلك لأن الحال كالخبر، والخبر الأصل فيه التنكير، فهكذا الحال الأصل فيه أن التنكير أيضا. والأمثلة التي تقدمت تجد الحال فيها نكرة، لقيت عبد الله راكبين، وشربت الماء باردا، وركبت الفرس مسرجا، فهذه الأحوال كلها نكرة بدليل تنوينها. فالأصل في الحال أن ينكر. نعم. قال فإن وقع برفع المعرفة فمؤول بنكرة. أيوه. فإن وقع الحال بلفظ المعرفة فمؤول بنكرة. أعيد. والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيه معنا، كوحدك اجتهد، تقول اجتهد وحدك، فوحدك حال من الضمير المستتر في اجتهد، لكنه معرفة لإضافة للضمير وحدك، فهو في تأويل النكرة أي اجتهد منفردا. والذئب أخشاه، والذئب أخشاه، أو والذئب أخشاه إن مررت به وحدي، وأخشى الرياح والمطر، إن مررت به وحدي أي منفردا، إذن فهو معرفة في تأويل النكرة، لأن يعني هذا الأصل في الحال. نعم. قال نحو جاء بيت وحده، وحده نعم أي منفردا، هذا تأويله منفردا. وكذلك قولهم قول الشاعر فأرسلها العراك ولم يذدها ولم يشفق على نغص الدخال، فقوله فأرسلها العراك، العراك حال وهو معرفة، مصدر عاركه يعاركه معاركة وعراكا إذا احتك به ودفعه يمنة ويسرى، فالعراك مصدر وقع حالا، والمصدر في الحقيقة إذا كانت النكرة وقع حالا كثيرا وإن لم يكن ذلك مقيسا، فالعراك هنا بمعنى فالعراك هنا معرفة وهو مؤول بالنكرة، فأرسلها معتركة، أرسلها العراك أي أرسلها معتركة، إذا فأول بنكرة. نعم. الإبل شيخ؟ الإبل نعم، هذا راعي إبل أو شخص شاعر يصفه راعي إبل، يعني أرسل إبله على الماء لتشرب، يجمع من هناك ومن هناك وهي تتدافع، تتدافع عند ورود الماء، هذا يدفع هذا وهذا يدفع هذا، ومحتكة معتركة، فقال فأرسلها العراك. نعم. قال والغالب مشتقا. ايوه. والغالب من احكام الحال، الغالب في الحال ان يكون مشتقا، اي اسم فاعل، اسم مفعول، صفة المشتقة من فاعل، افعل تفضيل، هذا هو الغالب في الحال. هذا الغالب. وكونه منتقدا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا. فتقول كما تقدم في الأمثلة تجدها تجدون الحالة في الأمثلة المتقدمة مشتقة. نعم. قال وقد يقوم أولا بمشتق. وقد يقوم أولا بمشتق أي يأتي جامدا ويؤول بمشتق. هذا يجوز هذا واقع رأيك أشبعه. نعم. بدت الجارية قمرا أي بدت الجارية فعل وفاعل وصاحبة الحال خال الجارية قمرا محل الشاهد قمرا جامد رأيك لكنه مؤول لمشتق لأن الشاعر أو لأن القائل يريد تشبيهها بالقمر كما لو قلت كر زيد أسدا أي كأسد فتقول كر زيد أسدا فهذا جامد وأنت تريد أن تقول كر زيد شجاعا وشجاعا مشتق لأنه صوت مشتق رجل فاعل فهذا قال بدت الجارية قمرا أي منيرة وضيئة كالقمر إذن فمنيرة وضيئة صفتان مشتقتان رأيت وهذا كقول بعضهم بدت قمرا ومالت خوط بال وفاحت عنبرا ورنت غزالا فهذا كله أحوال مؤولة بمشتق لأنه يريد تشبيه هذه الأشياء في صفات هذه الصفات هي المشتقة قمرا منيرا منيرة رأيت وهذا يشبه قول بعضهم قول بعضهم وتضيء في وجه الظلام منيرة وتضيء في وجه الظلام منيرة الآن منيرة حال مؤكدة لأن منيرة وتضيء بمعنى واحد كجمانة البحرية سل نظامها. نعم. أي مضيئة أي مضيئة وبيئته نعم وبيئته هذا مثال آخر للحال الجامد المؤول بمشتق بيئته يدا بيد فيدا منصوب على الحالجة وهو جامد لكنه في تأويل متناجزين أو متقابضين يدا بيد. نعم. أي متقابضين. أي نعم. وادخلوا رجلا رجلا أي رجلا رجلا رجلا رجلا جامد اسمه إسماعيل وسلعين جامد فوقع حال جامدا وهم أول المشتق أي مترتبين واحدا واحدا بعد آخر. نعم. قال ولا يكون إلا بعد تمام الكلام ولا يكون الحال إلا بعد تمام الكلام وهذا فيه إشارة إلى كون الحال فضلة والفضلة ما يأتي من الأسماء بعد تمام الكلام الاصطلاحي وهو المسند والمسند إليه فبعد المسند والمسند إليه ما أوت ما جاء بعدهما يكون فضلة فهذا معنى قوله ولا يكون إلا بعد تمام الكلام أي أن الحال فضلة كما قال ابن مالك الحال وصف فضلة أي تأتي أو يأتي بعد تمام الكلام الاصطلاحي من مسلم ومسلم إليه أو فعل نائب فاعل هذه أصول الكلام الاصطلاحي ثلاثة فعل نائب فاعل فعل فهو فاعل مبتدأ وخبر هذه أصول الكلام الاصطلاحي. نعم. قال أي بعد جملة تامة بمعنى أنه ليس أحد جزئي أحد جزئي الجملة جزئي الكلام أو الجملة يعني أي أنه ليس هو يأتي بعد تمام الكلام وليس أحد جزئي الكلام ما هما جزء الكلام المسند والمسند إليه ليس أحدا منهما ليس أحد هذين إذن سيكون فضلة وهذا التعريف للفضلة أجود من تعريف بعضهم هو ما يمكن الاستغناء عنه في الكلام هذا التعريف للفضلة ليس جيد لأنه يجب أن يكون التعريف جامعا مانعا فرب فضلة لا يستغنى عنه في الكلام لفساد الكلام إذا فقد كما في قوله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى هذه فضلة لكن هل نقول لا تقرب الصلاة وتسكت؟ يفسد المعنى. أو ولا تمشي في الأرض مرحا، فلو حذفت مرحا ايش تيجي يصير؟ كيف؟ لماذا ما تشبه؟ وهو الأرض خلقت المشي عليه. فإذا حذفت مع الحالة هنا فقد المعنى. إذن فتعريف الفضلة بأنه ما يستغنى عنه بالكلام ليس الجيد، بل تقول الفضلة هو ما يأتي بعد التمام الكلام الاصطلاحي. نعم، ليس يستغنى عنه ولا يستغنى عنه. نعم. قال وليس المراد بكمال الكلام يكون الكلام مستغنيا عنه، هذا هو بدليل قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا. هذا الذي تقدم نشرنا من أن التعريف الصحيح للفضلة أنها ما يأتي بعد تمام الكلام الاصطلاحي، لا ما يستغنى عنه في الكلام، لأنه إذا قيل فضلة فيتبادر إلى الذهن بأنه لما كانت فضلة فيمكن الاستغناء عنه، ليس كذلك، كانوا زيادة يمكن أن تستغنى عنه. لا تأخذ من هذا أن الفضلة هي ما يمكن الاستغناء عنه في الكلام، لا، بل هو أي بل هي التي تأتي بعد تمام الكلام الاصطلاحي. نعم. قال ولا يكون صاحب الحال إلا معرفة. هذه مسألة أخرى، ولا يكون صاحب الحال إلا معرفة، وذلك لما قدمنا من أن الحال كالخبر، إذن فكذلك صاحب الحال كالمبتدأ، فكما أن المبتدأ لا يكون إلا معرفة ولا يجوز الابتداء بالنكرة إلا المصوغ، فكذلك صاحب الحال لا بد أن يكون معرفة وإن كان نكرة فلا بد من مصوغ. نعم. قال أو نكرة في المصوغ. أيوة، أو يكون صاحب الحال نكرة في مصوغ. نحو في الدار جاء الإنسان رجلا. أيوة، نحو في الدار، في الدار جالسا رجل. التسويغ المصوغ هنا لكون صاحب الحال النكرة هو تقديم هذه الحال على صاحبها النكرة. إذا قدمت صاحب الحال أو إذا قدمت الحال على صاحبها النكرة جاز مجيء الحال من نكرة، كما في قوله في الدار جالسا رجل. في الدار جالسا، فجالسا حال رجل، ورجل صاحب الحال وهي النكرة، فلما قدمنا صاحب الحال أخرنا صاحب الحال وقدمنا الحال جاز كون صاحب الحال نكرة، وإلا ما يجوز. وكذلك قوله لميت موحشا طلل، أصله لميت طلل موحش، فموحش في الأصل وصف، ولما قدمنا هذه الصفة على الموصوف انقلبت الصفة حالا، فصار لميت موحشا طلل يلوه كأنه خلل. وكذلك قوله وتحت العوالي في القناة مستظلة ظباء أعارت فالعيون الجآذر، وتحت العوالي في القناة مستظلة ظباء، أصله وتحت العوالي في القناة ظباء مستظلة، فلما قدمت الصفة على الموصوف النكرة وهي صاحب الحال فيما بعد جاز كون صاحب الحال نكرة، وإلا ما يجوز. فهمته؟ نعم. وقوله تعالى أربعة أيام سواء، في أربعة أيام أربعة، هذا صاحب الحال لكنه قيد بإضافته إلى أيام أربعة أيام. إذن فمما يسوغ مجيء الحال من صاحب حال النكرة إذا كان صاحب الحال قد قيد بوصف، إما بإضافة كما هنا أو بوصف، هذه إضافة، لما أضفت أيام، لما أضفت أربعة إلى أيام قيدته به، إذن فمكن هذا الوصف أو هذا التقييد بالإضافة لصاحب الحال مكن مجيء الحال من هذا الصاحب الحال وهو النكرة في أربعة أيام سواء. وكذلك يكون التقييد بالوصف كما في قوله ربي يا رب نجيت نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا، فمشحونا حال من فلك، وفلك نكرة، لكننا لما قيدناه وصفناه بما فيه وفي اليمن جاز مجيء الحال منه وهو نكرة. نعم. وقوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. وقوله تعالى قوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها منذرون. إلا لها منذرون. إلا لها منذرون. وما أهلكنا من قرية القرية صاحبها له نكرة. وقوله إلا لها منذرون هذه جملة حالية من صاحب حال النكرة، وسوغ مجيء الحال من صاحب حال النكرة لأنه في سياق النفي للعموم، فهذا العموم سوغ مجيء الحال منه من النكرة. وما أهلكنا من قرية، ما أهلكنا من قرية، فهذا النفي الدال العموم، هذا الذي سوغ مجيء الحال من صاحب الحال النكرة كما هو الشأن في المبتدأ تماما. نعم. هي غير النفي، هو النفي. ما أهلكنا من قرية، هذا النفي. نعم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا، قوله ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا، فقول كتاب صاحب حاله النكرة، وقوله من عند الله صفة لهذا الكتاب، كتاب موصوف بأنه من الله، فهذا الوصف قيده. فقول مصدقا حال من كتاب الذي هو النكرة، وقد قيد أو قيدت وصفت بكونه. قال وتقع الحال ظرفا، أي وتقع الحال ظرفا، هذه مسألة أخرى. وقوع الحال ظرفا أي هو وقوعها أو وقوعه شبه جملة، وشبه الجملة والجملة على حد سواء في أن كلا يكون حالا، في أن كلا منهما يقع حالا. إذن فتقع الحال ظرفا نحو رأيت الهلال بين السحاب، رأيت الهلال بين السحاب، فالهلال معرفة صاحب حال، وبين محل الشاهد الظرف، هذا الظرف واقع حالا، ها؟ حالة كون السحاب، حالة كون الهلال في بين السحاب. رؤيتك لما وقعت رؤية على الهلال، على أي حالة كان الهلال؟ في حالة كونها بين السحاب، لأن الظرف بين السحاب حال لهذا. نعم. ومجرورا هذا أحد قسمي شبه الجملة. نعم. في زينته، فخرج على قومه في زينته، خرج على قومه، على قومه جار مجرور متعلق بخرج، رأيت. وفي زينته محل الشاهد هو شبه الجملة، وقع حالا للضمير المستتر في خرج، فخرج أي هو على قومه حال كونه في زينته، ما خرج هكذا، خرج في حالة قبعة عظيمة جدا، إذن في زينته حال. نعم. قال وتعلقاني في مستقل أيوة استقرار محذوفين أو استقر، إيش عندك؟ أنا استقر مستقر بمستقر أو استقر محذوفين أيوة. في هذه الحالة إذا وقع الحال ظرفا أو جار مجرورا فإن تعلقهما بإيش؟ بمستقر أو استقر محذوفين. رأيت الهلال بين السحاب، أي رأيت الهلال استقر أو قد استقر بين السحاب، أو رأيت الهلال مستقرا بين السحاب، يكون هكذا يتعلق باستقر أو مستقر محذوفين. نعم. ويقع جملة خبرية، ويقع الحال جملة خبرية، يقع الحال جملة ايش؟ خبرية خبرية مرتبطة بالواو، مرتبطة. هذه مبحث آخر بل بقي طويل. ايوه. ويقع جملة خبرية مرتبطة بايش؟ بواو بالواو الضمير. اي اذا وقعت لها جملة، اما تقع جملة فعلية او جملة اسمية، فان فتقع جملة اسمية مرتبطة بالواو والضمير يجوز ان يكون الرابط للجملة الخبرية بالحال بصاحب الحال، يجوز ان يكون الرابط واوا وضميرا معا. نعم. خرجوا من ديارهم وهم ألوف. خرجوا من ديارهم، من ديارهم جار مجرور متعلق بخرج، وهم ألوف هذا هو محل الشاهد، حال من الواو، وهم ألوف الواو والحال، وهم ضمير مبتدا وهو يعود إلى الواو، وهم ألوف، فجملة وهم ألوف في محل نصب حال من الواو. قال أو بالضمير فقط. أو بالضمير فقط، أو يربط بالضمير فقط. آه. نحو اهبطوا بعضكم لبعض عدو. أيوة، اهبطوا بعضكم لبعض عدو. فبعضكم لبعض هذه الجملة أي حال كونكم أو حال كون بعضكم لبعض عدوا. فبعضكم لبعض هذه جملة اسمية، لكن الربط بهذه الجملة الاسمية بصاحب الحال انما كان بالضمير فقط، بعضكم كم لبعض عدوا. نعم. او بالواو. نعم، او بالواو، او تربطه بالواو فقط. نعم. نحو لئن اكله الذئب ونحن عصبة. أي لئن أكله الذئب ونحن عصبة، أي والحال لئن أكله الذئب حال كوننا جماعة. فالرابط والواو فقط، الواو فقط هنا، ونحن مبتدأ وعصبة خبر، والجملة في محل نصب على الحال. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم عليه. نختلف الالوان وتعاقب الزمان. باب التمييز. التمييز مصدر ميزه يميزه تمييزا لتضعيف العين، ومعناه ما فصله عن غيره، فصله عن غيره. وهل هذا المضاعف كالثلاثي المجرد وهو ماذه يميزه ميزا او لا خلاف، لكن مقتضى الالفاظ او مقتضى قوانين الالفاظ الصرفية او مقتضى قوانين الالفاظ الصرفية انه كلما زيد في المبنى دل على زيادة المعنى. فالتمييز ميز الذي هو مصدر ميز معناه يدل على التكثير في الفعل، اي تكثير الفصل. وقد ياتي الكلمه الزائده في المبنى دون ان يكون هناك او تكون هناك زياده بالمعنى، قد يكون هذا، لكن الاصل انه كلما زيد في المبنى دل على زياده المعنى. اذا فالتمييز مصدر فصله كثيرا او فصله عن غيره، هذا معناه في اللغه. وفي الاصطلاح وهو العلاقة التي بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، أن التمييز في عند النحاة هو الشيء أو الاسم الذي يفصل أو يفصل في إجمال كلمة قبله، أو في يفصل في إجمال نسبة شيء إلى شيء قبله، يفصل فيه بحيث لا يكون محتملا لكثيرين، محتملا لكثير من الأشياء، فيأتي التمييز ليفصل فيعين أحد الأشياء التي تحتملها أو يحتملها القول قبله. فإذا قلت مثلا إذا قلت كما سيأتي تفقأ زيد مثلا وسكت، تفقأ زيد، أو اشتعل الرأس واكتفيت بهذا، فاشتعال الرأس ظاهر العبارة أنه احتراق واستعار، وهذا غير مقصود. إذن فيكون اشتعل الرأس على هذا محتملا لأن يكون احتراقا ولأن يكون شيئا آخر غير الاحتراق. فإذا اكتفيت بقولك اشتعل الرأس لا يتميز شيء من هذا، بل يذهب الذهن إلى ما يتبادر من اللفظ، وهناك احتمال آخر غير ما يتبادر من اللفظ. فإذا قلت بعد ذلك اشتعل الرأس شيبا، فلما ذكرت شيبا ميزت نوع نسبة الاشتعال إلى الرأس، فصار واضحا. إذن فهذا مثل في هذا المثال، هذا تمييز للنسبة، أي فصل في نسبة الاشتعال إلى الرأس. ما المراد به؟ أن يكون هنا تصديقا للمعنى. أيوة، توضيحا له. أي تستطيع أن تقول كذا. لكن هو في أصلها يعني اشتعل الرأس صحيح، لأنه هذا هو الكلام الاصطلاحي تام، لكنه ما نستغني بهذا الآن، ما لابد من البيان والإيضاح أكثر. من جهة المعنى فنقول شيبا، اشتعل الرأس شيبا، وهكذا. وكذلك إذا قلت اشتريت 20 وسكت، اشتريت فعل وفاعل، وعشرين مفعول به، وعشرين هذا عدد ويقصد به معدود مجهول. فلو اكتفيت بقولك اشتريت 20 لا ندري ما ذات هذا المعدود. فإذا قلت اشتريت 20 قلما، فقلما ميز المراد من 20، ولذلك يقولون التمييز يفسر من بهم من الهيئات قبله، من بهم من الذوات قبله، من الذوات إلى الهيئات، الهيئات في الحال، من بهم من الذوات قبله. فالمعدود ذات المعدود الموجود في 20 منبهمة. حصل وبين ذلك قولك قلما، وهكذا. فهذا هو التمييز. نعم. قال هو الاسم الموصول المفسر لمن بهم من الذوات، ولذلك يقول المصنف هو الاسم، فلا بد ان يكون اسما، وهو اسم في الاصل جامد. هو يكون الاسمية في التمييز اسمية الجمود، فهو اسم جامد. رأيت. وقوله الاسم المنصوب، فالمنصوب هذا الصفة، أي وهو الحكم، أي أن حكم التمييز أنه مبني، حكم التمييز أنه مبني. والمفسر أي الموضح والمبين لمن بهم، أي استتر واختفى من الذوات قبله. إذا فعشرين في مثالنا السابق اشتريت 20 ذات معدودة منبهمة ما تبيناها إلا بعد قولنا قلما. إذن فالتمييز يبين ويفسر ويوضح من بهم من الذوات، وكذلك التمييز يفسر من بهم واستتر من النسب، أي نسبة من نسبة فعل إلى فاعل، أو نسبة فعل إلى مفعول به، أو ما أشبه ذلك. فإن التمييز يأتي لتوضيح ذلك، كما في قوله كما تقدم اشتعل الرأس شيبا، فنسبة الاشتعال الرأس فيه إبهام، فالتمييز شيبا ميز وفصل ذلك الإبهام وذلك الإجمال، فعلم أن المراد بالاشتعال هنا هو الشيب، ولذلك يكون مثل هذا تمييزا محولا عن الفاعل، كما سيأتي. فأصل التركيب اشتعل شيب الرأس، ثم حول فجعل تمييزا فصار اشتعل الرأس شيبا. نعم. الشخص هنا يعني شخص بالذوات، أي الذوات يقصد به أعيان الأشياء، كل ما يملأ حيزا من الفراغ، هذا تقريبه أو ما في معناه، أو ما في معناه، هذا هو الذات. مثلا هذه ذات لأنه ملأ حيزا من الفراغ، هذه ذات، أو لأن له جرما، إن شئت قلت كذا، الذهب ما له جرم يملأ حيزا من الفراغ، هذا تقريبه. فأنت ذات، وقلبك ذات، وهكذا، والبيت ذات، وما أشبه ذلك. نرى في الشارع يقول هو المفرد التامة نحو عشرون ورقم في الصلاة. أيوة، هذه تدل الذوات. ألا ترى إذا قلت 20 كما قلنا، كما مثلنا اشتريت 20، فعشرين مدلوله ذات هو معدود لكنه مجهول. طيب فكل ما كان له جرم يقال له ذات. نعم. أما النسب لا، النسب ما نقول له ذات، النسب جمع نسبة، والنسبة إسناد الفعل إلى شيء آخر، كان تسند الاشتعال إلى الرأس. ها تقول اشتعل الرأس شيبا وتفقع زيد شحما، فهذه يقال النسبة. وكذلك في المفترض والخبر، محمد أكرم منك أبا مثلا وهكذا. نعم. قال والذوات المبهمة أربعة أنواع، أحدها العدد. شوف قال عدد، 20 عدد، كما في مثالنا اشتريت 20، 20 ذات منبهمة. ما تقصد 20؟ أي ذات تقصده لـ20؟ أي ذات تقصده؟ هذا يأتي يفسره التمييز. نعم. نحو اشتريت 20 غلاما. غلاما، ألا ترى أنك لما قلت غلاما إن ميزت، وإلا لأمكن أن يطلق على لأمكن لكان مستملا لأي ذات. ها إن أخي له 99 نعجة. ها 99. ها فهو يقصد بمعدودات، أي معدودة؟ نعجة، فميزه بنعجة. ها نعم. وملكت 90 نعجة. هكذا هو جاء بنعجة. نعم. قال والثاني المقدار. أيوه هذا المقدار، المقدار. نعم. قولك اشتريت قفيزا برا. قفيز برا، قفيزا برا أو قفيز بر. قفيزا هذا المقدار يدل على يعني مقدار شيء معين، لكنه يدل على مقدار شيء مجهول. قفيز وإن كان يعرف من الحبوب وكذا، أي حب الحبوب ما تدري بعد حتى تقول برا، فإذا جيت ببر فقد ميزت هذا المقدر بالقفيز. يعني هذا مقدار وزني، أي وزني، الوزن والقيل سياتي وهكذا. نعم. ومنن سمنا، يعني المن يوزن، فالمن يقال من ويقال منن بالقصر والتشديد، وهو نوع من المقدار والمعيار كانت العرب تستعمله وتصنع له من جلد، تصنع المن من الجلد ويضعون فيه الزيت والسمن، وهو شيء معروف عندهم، فيقال هذا منن، من أو منى، والإسنان منوان أو منان، رأيت هو لوضع الزيت، يضعون فيه زيت، وعاء من جلد يوضع فيه الزيت، نعم، والعرض يجد الآن، فهذا مقدار، أو هذا مقدار أيضا، تقول اشتريت منوين عسلا وتمرا مثلا، او عسلا فقط. نعم. وشبرا ارضا، وشبرا ارضا هذا اذا مقدار شبر. هذا مقدار والمكيال، الشبر هذا مقدار قدره، ما هذا كذا شبرا ارضا، فشبر قد يكون شبر قماش وشبر خشب شبر حديد وما أشبه ذلك، لكن إذا قلت الشبر اشتريت شبرا أرضا تميزت هذا الشبر من أي شيء، إذا فأرضا تمييز لهذه الذات المنبهمة المستكنة في شبر. نعم. قال والثالث شبه المقدار. شبه المقدار، أيوة. نحو مثقال ذرة، مثقال ذرة خيرا يرى، مثقال ومن يعمل مثقال ذرة خيرا، شوف مثقال ذرة خيرا، هذا المثقال من أي شيء يقصد به ذات منبهمة، لكن أي شيء خيرا، فخيرا هذا ميز المراد من المثقال، فيكون تمييزا لأنه قد يكون مثقال شرا. نعم. فخيرا تمييز لمثقال ذرة. أيوه. والرابع ما كان فرعا للتمييز. ايوه والرابع ما كان فرعا للتمييز. نحو هذا خاتم حديدا. هذا خاتم حديدا. هذا خاتم حديدا. حديدا هذا هذا تمييز لإيش؟ لخاتم. والخاتم في الأصل مأخوذ بالحديد. قاعدة مأخوذ بالحديد. إذن فالخاتم فرع من التمييز، لأنك تصنع الخاتم من الحديد أو من التمييز هذا، فيكون على هذا فرع له بهذا الاعتبار. نعم. وباب ساجن. وباب ساجن كذلك، ساجن تمييز. وجبة خزن. وجبة خزن، خزن نوع من القماش، تصنع الجبة منه، فيكون التمييز فرعا من هذا المميز. نعم. المقدار، الشبه المقدار. قال والمبين لإبهام النسبة. أيوة، والمبين من التمييز لإبهام النسبة، كما تقدم بيان النسبة، نسبة الفعل الفاعل مثلا. نعم. إما محول عن الفاعل. إما محول عن الفاعل. التمييز قد يكون محولا عن الفاعل، كما تقدم في قوله واشتعل الرأس شيبا، فشيبا تمييز محول عن الفاعل، لأن الأصل اشتعل شيب الرأس ثم حول فجعل تمييزا. نعم. قال نحو تصبب زيد عرقا. تصبب زيد عرقا، عرقا تمييز، وهو في الأصل فاعل، لأن التصبب يسند إلى العرق دون إجمال وإبهام في ذلك، في ذلك الإسناد. تقول تصبب عرق زيد، فلا تجد في هذا الكلام أي إبهام، لكن إذا قلت تصبب زيد عرقا، زي تصبب زيد، فلو وقفت على قولك تصبب زيد كما تقدم في اشتعل الرأس، لكان في هذا إبهام، ولما وصلت إلى المراد، لأن زيدا ليس مائعا حتى يتصبب. إذن فماذا تقصد من تصببه؟ بين ذلك. فقلت تقول تصبب زيد عرقا، كأنك قلت تصبب عرق زيد، على أنه الأصل هذا، الأصل هو تصبب عرق زيد، ثم حولت هذا الفاعل للتمييز فصار تصبب زيد عرقا، حذفت المضافة ثم ناب المضاف لما ناب، وحول المضاف المحذوف إلى التمييز فجعل فضلة في آخر الكلام، وجاء المضاف إليه منابه وارتفع ارتفاعه تصبب زيد عرقا، بدلا من قولك تصبب عرق زيد. فهذه قال له تمييز النسبة، أصبح المضاف إليه فاعلا، يعني ناب عن المضاف الذي تحول تمييزا في الآخر، المضاف الذي تحول تمييزا في الآخر. تصبب عرق زيد، تصبب زيد عرقا. وفي هذه نكتة لطيفة، وهي أن عرقا لما جاء تمييزا في الآخر كان قبل هذا مرفوعا، ليس كذا؟ كان مرفوعا، وجاء بدله المجرور وهو المضاف إليه فارتفع ارتفاعه، رأيت؟ وذهب حكم المجرور من المضاف إليه، لكنه أنيب عنه في التمييز في الأخير هو النصب، لأن النصب والجر يتعاقبان. قد يقال هذا في وإن كان فيه نوع من البعد، أو لكنه قد يستأنس به، يستأنس به في كون المرفوع الذي كان فاعلا في كون منصوبا بعد أن كان مرفوعا، والذي بعد هذا المرفوع الذي هو المضاف إليه الذي كان مجرورا ذهب جره، فأنيب عنه بالنفس في التمييز. نعم. وتفتق أو تفقع بكر شحما، هكذا أصله، تفقع شحم بكر ثم صار تفقع بكر شحما. نعم. طاب محمد نفسا، طابت نفس محمد، هذا أصله، ثم صار طاب محمد نفسا، فنفسا تمييز محول عن الفاعل. اشتعل الرأس شيبا، كذلك واشتعل الرأس شيبا، واشتعل شيب الرأس ثم صار واشتعل الرأس شيبا. نعم. قال وإما محول عن المفعول. وإما محول عن المفعول، التمييز قد يكون محولا للمفعول. نحو قوله وفجرنا الأرض عيونا، فعيونا تمييز أصله مفعول به، وهو وفجرنا عيون الأرض، ثم صار وفجرنا الأرض عيونا، فجرنا عيون الأرض هذا هو الأصل، فحذفت المضاعف وهو عيون المنصوب المفعول به وجعلته أخيرا، ثم جاء بعده المضاف وهو الأرض فصار فهو فجرنا الأرض عيونا، لأنك إذا حذفت المضاف وجاء المضاف إليه بدله فإنه يحل محله الإعرابي الأول الذي كان يعربه. إذن فنعرب الأرض إعراب إعراب إيش؟ إعراب الأيوه، نعربه إعراب العيون، فجرنا عيون الأرض فيصير فجرنا الأرض عيونا، فننصب عيونا على نتنيين بعد تأخيره إلى آخر الكلام لأنه فضل. نعم. أو عن غيرهما، أو عن غيرهما، أي أن غير الفاعل والمفعول به، فعلى هذا فقد يكون محولا عن المبتدأ. تقول أنا أكثر منك مالا، مالي أكثر من مالك، ثم تحول فتقول أنا بعدما تحذف المال مالي، شفت مالي هذا مال هذا مضاف فحولته ففصلته عن الياء وجعلته في الأخير، فلما فصلته عن الياء انفصل الضمير هذا فصار ضمير رفع منفصل، فصار أنا أكثر منك مالا، فمال هذا التمييز محول عن المبتدأ. نعم. نحو أنا أكثر منك مالا. نعم. وزيدا أكرم منك، وزيد أكرم منك أبا، أي أبو وزيد أكرم منك أبا. أي لا ما استقيم المعنى، وزيد أكرم منك أبا، أي أبو زيد أكرم من أبيك، فصار إذا ما صار زيد أكرم منك أبا. نعم. وأجمل منك وجها، وأجمل منك وجها كذلك، أي وجه زيد أجمل من وجهي، زيد أجمل منك وجها. أو غير محول، أو غير محول، قد يأتي التمييز غير محول، لا عن الفاعل ولا عن المفعول به ولا عن المبتدأ، وذلك النحو الأصل. لا لا لا، ما نقول هذا الأصل، لأن هذا ليس بكثير، وإن كان واردا لكن لا نقول هو الأصل، الأصل ما تقدم. ونحو قولك إن تلأ الإناء ماء، فما أن تمييز غير محول، لا عن فاعل ولا عن مفعول به ولا عن مبتدأ، وذلك لأنه لو قدرته محولا أي عن الفاعل مثلا كما هنا فيصير إن تلأ إناء الماء، وهذا لا معنى له، والإعراب تحت المعنى، فلفساد المعنى نقول لا ليس بتمييز محول، إن تلأ الإناء ماء، فهذا ماء تمييز غير محول. نعم. أنا ولله نطقه فارسا، كذلك فارسا تمييز لكنه غير محول، لا سبيل إلى أن تقدره لك تحويلا حتى تعرف هذا المعنى، لله بره فارسا، لو أردت أن تجعل فارسا مبتدأ، لأن كون فارسا تمييزا محولا المبتدأ هو الممكن هنا، لكنك لو أردت ذلك ماذا عساك أن تقول؟ ستقول لله بره فارسا، لله دره فارسا، فارس دره لله مثلا، ما تجد فيه معنى فارس دره، ما إذن فلما بطل المعنى على التحويل امتنأ أن يكون محولا، بخلاف ما لو استقام المعنى على التحويل على المحول الفاعل أو المفعول به أو المبتدأ، بخلاف ذلك. نعم. قال ولا يكون التمييز إلا نكرة، ولا يكون التمييز إلا نكرة كالحال تماما، والنكارة التمييز أقوى من نكارة الحال، فإنهم وإن كانوا أسسوا وقعدوا أن الحال نكرة فقد تأتي الحال معرفة مؤولا بنكرة، وهذا ما قالوا هذا في التمييز، بل اختلفوا فيما وجد من التمييز معرفا، هل هذا التعريف أصلي فيه أو زائد أو ما أشبه ذلك، كما في قولهم وصددت وطبت النفس يا قيس عن عمري وطبت النفس، فالنفس تمييز وهو معرف لأهل التعريف، إذن فهل نقول بأن أهله زائدة أو لا؟ فالبصريون يرون زيادة الألف هنا لأنه تمييز والتمييز لا يتعرف البتة، والكوفيون يقولون بأن التمييز يتعرف تمسكا بمثل هذه النصوص المفردة التي أتت والتمييز فيها معرفة. طيب، والصحيح ما ذهب إليه جمهور البصريين لأن التمييز يكون نكرة دائما. نعم، قال ولا يكون إلا بعد تمام الكلام بالمعنى المتقدم في الحال. أيوة، إشارة إلى أن التمييز فضلة، قاعدة، والفضلة دائما يأتي في آخر الكلام، إذن فهو لا يكون إلا بعد تمام الكلام، بعد المسند والمسند إليه، والعامل في التمييز هو المميز الذي قبله، لأن الشأن في العوامل أن تتقدم على المعمولات. طيب، والحال أيضا لا يتقدم البتة على عامله بخلاف الحال، هذا من الفروق بينهما. التمييز لا يتقدم على عامله، لا تقول نفسا طبت مثلا، بخلاف الحال فقد يأتي الحال متقدمة للعامل. نعم، وإن كان في بعض التفصيل في التمييز يتقدم على العامل إذا كان العامل فعلا بخلاف ما لو كان غير ذلك. نعم، ولا يكون مشتقا أبدا. لا يكون مشتقا أبدا البتة بخلاف الحال، فقد يأتي مشتقا هو الأصل، وقد يأتي جامدا مؤولا بالمشتق. أما التمييز فلا، فهو دائما جامد قوي في الإسمية. نعم، قال والناصب بتمييز الذات المبهمة تلك الذوات. أيوة، هذا الذي تقدم أن قلنا تلك الذوات التي تقدمت على التمييز، فإذا قلت اشتريت 20 قلما فعشرين هو العامل في قولك قلما، وإذا قلت اشتعل الرأس الشيبة فاشتعل هو العامل فيه، وهكذا وهل مجرى. نعم، قال ولتمييز النسبة الفعل المسند. أيوة، كما تقدم الفعل المسند إلى إلى إلى إلى شيء بعده، كما في قول اشتعل الرأس أسندت اشتعل إلى الرأس، فهذا الفعل المسند إلى الرأس هو العامل في التمييز شيبا، وكذلك فجرنا الأرض عيونا وتفقع زيد شحما. نعم، تفتق تفتق ما معنى هو اللي غاب تحت المعنى، ايش هو من المفردات، ولذلك لا بد يا رتن تغري باخين، لا بد من معرفة المعنى للكلمات قبل التركيب ولها بعد التركيب، لا بد من هذا حتى يكون اعرابك مصمطا، والا تخطئ. ها، نعم، قال ولا يتقدم التمييز على عامله. ايوه، هذا سبقا قلنا لا يتقدم التمييز على عامله، لا تقول عرقا تصبب زيد وشحما تفقا بكر وشيبا اشتعل الراس، هذا لا يقال لأنه ما ورد به كلامهم. نعم، الله، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأخوة، بما أنه ما زال متسرع في هذا الشريط فيسرنا إكماله بهذه التلاوة. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء